هو الذي أنشأ الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان, أخبث الحيوان. وهو الضمير يعود عليه التأويل, الذي أنشأ الخوارج, والخوارج فرقة ضالة كفرت كثيرا من الصحابة واستباحت دماء المسلمين بغير حجة, لكن بما معها والعياذ بالله من التسرع والاستكبار والاعتداد بالنفس حتى رأوا أن من سواه فهو كافر, وكفروا بالفسق والكبائر, وقالوا من شرب قطرة من خمر فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله ويحل دمه والعياذ بالله. هذه الفرقة الضالة من أشد الناس خطرا على الأمة الإسلامية. كذلك الروافض ووصفهم المؤلف المقيم بأنهم أخبث الحيوان. الروافض أيضا فرقة ضالة, فرقة مشركة, والمراد بذلك الغلاة منهم, فرقة يدعون أن لهم أئمة يدبرون الكون, وأنه ما من ذرة تكون في الكون إلا ويدبرها الإمام المعصوم عنده, وأن من سوى أئمتهم فهم أئمة ضلال. وكتبهم معروفة, وهم أكثر فرق أهل البدع في الأمة الإسلامية, حتى قسم الناس الأمة الإسلامية إلى قسمين, سنة وشيعة, والشيعة هم الروافض.